بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة الأعزاء، يا عمار بيت ذي الفضل والبقاء، أيها المستمعون الأوفياء، أحييكم جميعا تحية صدق ووفاء، تشع بنور الصفاء وتفيض بعطر الإخاء وترفع قدركم نحو العلياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة الطيبة المباركة السعيدة يطيب لنا أن نعود مرة أخرى إلى قصة سيدنا موسى عليه السلام. أن حاول نشق الملخص وقدم أهم المحطات التي ذكرها القرآن الكريم في قصة موسى عليه السلام، بعد أن تقدم التفصيل عن هذه المحطات نحاول نقدم هكذا عناوين لما تقدم، ثم نواصل من حيث انتهينا ونحاول أن نطوي هذه المراحل سريعا في الأيام المقبلة القليلة إن شاء الله. إذن رب سبحانه وتعالى يسيول كثيرا عن موسى عليه السلام في القرآن الكريم. أكثر اسم موسى ورد في القرآن الكريم أكثر من 130 مرة، يعني ديك العدد لن دزعلك، يعني تخيل شكشي 130 مرة وجار وموني موسى عليه السلام إلى يتوذكر في القرآن الكريم. وتفاصيل قصته وردت في مجموعة في جملة من الصور، أبرز هذه الصور سورة البقرة وسورة الأعراف وطه والقصص والشعراء، يعني تيننو أن نفذس كثير من التفاصيل المتعلقة بقصة موسى عليه السلام. إلى جانب ذلك يتذكر في سورة النازعات وفي سورة النازعات وفي صور أخرى من القرآن الكريم، ولكن التفصيل من شنق في هذه الصور التي ذكرتها الآن. إذن ما هي المحطات التي تعرض الله سبحانه وتعالى لها في القرآن الكريم؟ إذن رب سبحانه وتعالى يذكر قصة ميلاده، كيف ولد موسى عليه السلام وكيف نجا من بطش فرعون، بحيث رب سبحانه وتعالى يحفظ بطريقة عجيبة، يعني أم موسى عليه السلام أتج موسى عليه السلام في التابوت، يعني قن الصندوق الضبع في البحر، ثم أضياوض موسى عليه السلام الجرن فسن فرعون، ومع ذلك ينجو بقصة عجيبة. وبعد ذلك تتوالى الأحداث، موسى عليه السلام يعود إلى أمه وترضعه، يعني رب سبحانه وتعالى يحقق الوعد من شيء لنا رب سبحانه وتعالى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إذن رب سبحانه وتعالى يشسق الوعد، ثم هذا الوعد رب سبحانه وتعالى يحققت في الوجود. ولكن العلماء يعني اختلفوا، هل هذا الذي تلقته مريم تلقته أم موسى عليه السلام هو وحي النغ تما وحي عن طريق الملك النغ دقن يعني اليقين النغ دقن الإلهام رباني رب سبحانه وتعالى بثه في قلب أم موسى، وتيقنت أن هذا الخبر أن هذه المعاني تستقبلها من الله سبحانه وتعالى، يعني في النتيجة المهم يعني أم موسى عليه السلام أقضى تحقق تنفذ أن لا تيقن باللي يسس رب سبحانه وتعالى، يعني بغض النظر يمارو عن طريق الملك عن طريق الإلهام وني وغني التهمي يغلب. بعد ذلك رب سبحانه وتعالى أذكر قصة موسى عليه السلام مع القبطي، يعني قصة قتل الرجل، يعني كذلك يعني موسى عليه السلام إلى مصر وهو يكبر يتزعلك يودك يعني درجة يعني كان يعني صاحب قوة يقن حدي لان صحيم دا مش استعبرتم زبط فيعني يرقب يقن إسرائيلي مع يقن قبطي يعني من صفي فرعون من غن جرسن يسد لا أديفك جرسن. المهم القصة وصلت إلى أن يعني موسى عليه السلام يلغو رجل من الأقباط فجاءه رجل من أقصى المدينة صفي قرس يعني مع الفغل خطر إلى يعني مدا يعني ملأ فرعون لن تكلب نغش بشكل لا أشنغل يعني الناس إن الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرجني لك من الناصحين. موسى عليه السلام مع تفق من مصر بشكل لا يلقى عليه القبض. تفق سن من يقضع إلى مدين وهذه القصة موجودة في سورة القصص. دني ملاقى مع رجل صالح مع رجل قيل أنه شعيب وقيل أنه يعني قيل أنه شعيب وهو سيدنا شعيب عليه السلام وهذا يعني قول بعيد يعني من العلماء من رفضه وقيل أنه رجل صالح وهو الراجح لخطر يعني لمدة تزعلك بين موسى عليه السلام وسيدنا شعيب عليه السلام. إذن هذا الرجل صالح طمأنه يعني الناس باللي خلاص قد نجوت من بطش فرعون تلداني في مكان آمن يعني فرعون الجنوس لخصج الضوض عمر والقصة معروفة يقيم ديني يرعى الغنم لهذا الرجل مدة من الزمن يعني بين 8 سنوات وبين 10 سنوات والرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن موسى عليه السلام قد وفى لصهره خطرون إذا نسيبس يزوج من بعد يزوج اللس يسمع إن رعي الغنم كان مقابله أن يتزوج إحدى ابنتيه. يعني جاء في السنة أن موسى عليه السلام يعني وفى وهذا ليس غريبا وليس مستغربا من موسى عليه السلام أولا لأنه نبي وثانيا يعني للعلاقة الطيبة بينه وبين صهره سوى مني انتسي وبدأ الناس فإن أتممت 10 فمن عندك. يعني هذا الرجل يقترح الاقتراح لموسى عليه السلام الناس نشينا تشرط غفش يعني 8 سنين باش كتزوج هذيك سيديسك مسحبات تني تكمل يعني سن سقاس صغيرتش يعني وني صغيرتش يعني هو تفضل منك. وبعد ذلك يعني بعد أن استوفى موسى عليه السلام تلك المدة داني أتس مرحلة الوحي عند جبل الطور. موسى عليه السلام يفض من مدين متوجه إلى يعني إلى مصر فلما توجه تلقاء مدين سيدي فغس من مصر عندما يعني من شاء الله رب سبحانه وتعالى هنا فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نار. يعني يرقب يكتفوت انت الى امس الصحراء في صحراء سيناء يرقب يكتفوت 70 الحال يعني دمسلس الحال صمد الا مع زوجتس وقيل معه كذلك افراد اخرون من اسرته لا يهم. المهم يعني ما يهمنا زوجته كانت معه وإنايس يعني امكث اني انس نار لعلي اتيكم منها بقبس اوجد على النار هدى يتسمى لا يجمض يعني أوجد على النار هدى اسمه يجمض سبريد ولسن من شبريد ديق الناس يتمطوا الطص لك غادي قدر على ذلك المكان الذي تفوت يعني لعلي هذا فغدس وغين رشد وغين شن أبريد أن كذلك أدب بغسيس كترغت إلا السيس يعني أتسخنت خطر من شن نغ يعني دي قنض الجاد إلا يعني صمد سيز واغلدني رب سبحانه وتعالى ألقى عليه الوحي. رب سبحانه وتعالى عرفه بنفسه الناس إني أنا الله رب العالمين. طبعا عندك يقني فهم مارو يسمى ربي له مكان يختفي فيه يقف فيه يجلس فيه هذه أوهام ينبغي أن لا تخطر على بالنا خطر رب سبحانه وتعالى خطي كالمخلوقات وكالمخلوقات لها حيز معين وتحدها الجهات. رب سبحانه وتعالى ربي إن الغماني ليس كمثله شيء يسلي قنويوان يسن باللي هي معاني رب سبحانه وتعالى انتيزنت يعني تسلى صوت يعني هذا الصوت كان ينبعث من الشجرة ولكن يعني الشجرة تلا يعني خلق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى يخلق الصوت يعاد هذا الصوت يسمعه موسى عليه السلام يعني رب سبحانه وتعالى من شنغ يعرف سيمانس إني أنا الله رب العالمين إن استخلعنا عليك يعني يشس مجموعة من الخطابات ومجموعة من الإرشادات ومجموعة من بتغدين من المعاني سيسنت إن يسلك أشزنق إلى فرعون يعني إلى يطغى لابد إلى يعني الترشد كذلك ديني ما يطلب ربي سبحانه وتعالى إلا سيجي جن حد يعينه من أهله الناس واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ربي سبحانه وتعالى وشاس الأمنية إلا يخسي الناس يعني تلايك ماذا نطلب ضماني إلا يش يعني وني ذي جنحد لا أشيع وندي بالدمعش. وكذلك في ذلك المكان وقعت معجزة العصا يعني رب سبحانه وتعالى الناس يعني ضبعتها غريت تشتد والتلبسين الناس وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. الناس ضبعت قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. موسى عليه السلام يرقب ذلك المشهد المخيف جدا لم يتحمل يعني يرور ولا ضر والناس ربي واتقذ يعني خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. إذن مجموعة من الأحداث يعني صارت في ذلك الوقت كل هذه التفاصيل قد مرت معنا في السابق. بعد ذلك موسى عليه السلام يقضع بالفعل إلى موسى إلى فرعون بشكل لا يرشده بشكل لا يقيم عليه الحجة وقد جاءت التفاصيل في القرآن الكريم. ثم يعني بلغ التحدي بفرعون إلا سيني يالله جيقن ججران غديد جيقن الموعيد بشكل نستعرض فيه السحر أن رقب وغنرنا يعني فرعون يقرر قضية سحر ونسيم بلي قضية وحي ومن يعني يود أكبر سحر بشكل لا يعني أذي يهمدا باللي سيدنا موسى عليه السلام إلا كذاب وحشى أن يكون ذلك. إذن موسى عليه السلام ليسلحق إلا مع سول يرول وليرول سلحق الناس يلا يعني ماذا أنت شي تكلب إذا نملاقا نجي قلنا الوعد لكرام سعدين يعني حتى نقيم عليك الحجة الناس فرعون فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. موسى عليه السلام الناس قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى يعني نملاقا صغب الشاء دل وقت ننعيد باش كلش هذا عادي باين باش كاع مدنا دسنا فرجن هذا رقم 56 نصن ونسكر ملاد الحيط سياسنا واضحه. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحى. فرعون يعني بالامر بجد يزوعت الصحه يجرد يعني السحره سيسد تغاري قر يصيد ورش وطس اخذت القس حقق الهزيمه على نفسه أين سحرين إلى يوتند مشاكل هذا وهم من مدن باللي يود الحق بالعكس يعني تبتن يمدن باللي يوني دن النبي صادق يعني يرقب موسى عليه السلام سيد ضبع تغريتس انقلبت إلى حياء عد تت تلك يعني تلك الحبال يعني خطر ضبع أنت سلم غنسن باش كذا وهم من مدن باللي يعني تلبسي وين تحرشت. موسى عليه السلام يضبع تغريتس وتحسب ولاد حسابين تسرب غني يعني قاعد لمصطنت سحر لخطر هم أهل الصنعة يعني نتمارس السحر نسنبت السحر رقب من ذلك المشهد والمليك كني ما ننسن والمليك كني ما ننسن قال دي ما ننسن سجدا أبنى شيء نار بسحنه عبر صفها ألقي يعني عبر صموني بفعل مبني للمجهول يعني والمليك كني ما ننسن والملك نيمانس القندي مانس سجدني رب العالمين فألقي السحرة سجدا بدني علن نيمانس قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون يعني مارو فرعون يتهددتا يعني باش خد أدي بين داني باللي خطئ من شكلي خاطي ديك الإيمان أنا سطحي، يعني إيمان راسخ رسوخ الجبال، يعني الناس يا عصا هدد في منش يرعني بيت تهدد يتعاود يتشدد اللهجة الناس، يعني فقدي ما أنت قاضي أني اللي تعود قاعد تجد حمال ديك تجي وده مشكل، أني اللي تعود تجد يوجي ما تزيد ما تنقص الناس، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا قاعنا غا تجد كل شيء خلال الدنيا تولى رخلت الناس، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إذن فرعون حقق تهديده من شلا ينيس لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني أو نعلق في جذوع النخل، ولا تعلمون أينا أشد عذاب وأبقى. أترقم مناو يعني أنت العذاب سيو عروجة، ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى. إذن التزموا بدينهم ألدمتن، يعني توفوا موت شهداء وقد شهد لهم الله سبحانه وتعالى بالصلاح ويختمسنا رب الخير، توبا يعني أعلنوا توبتهم مما صدر منهم من السحر ومن العصيان، توبا يا رب سبحانه وتعالى، موت وهم مشهود لهم بالجنة صح لهم، يعني تونيد الدنيا توبركا قاعنا غترق بدي سيوها الإنسان لا يستمر الإشكال بتا، يعني في الأخير كنت من أهل النار تمتعت في هذه الدنيا بالنعيم الذي لا يخطر على البال مسحق ضا تفيد مش من أهل النار والعياذ بالله بتا تربح هذا وتربح هذا الحيث، يعني عذاب سرمادي لحظة واحدة في النار والعياذ بالله أشتست قاعد النعيم اللي ترقبت في الدنيا لحظة واحدة، فما بالك باللحظات بالأيام بالسنوات بالقرون التي لا تنتهي لا تنتهي أبدا. سوى مني يعني القوة السحرة تستسر، يعني ننسن باللي العذاب من ربي لش مع صورة، ننسن باللي العذاب أن فرعون مهما بلغ إلى أقصاه لا يساوي شيئا أمام عذاب الله سبحانه وتعالى. اللهم نجنا من عذاب النار يا رب. محطة أخرى رب سبحانه وتعالى أتذكر في القرآن الكريم، وهي أن فرعون سيشترع يارس رب سبحانه وتعالى يقوم وصل الحجة. إذن رب سبحانه وتعالى يمر موسى عليه السلام ومن معه ممن آمنوا به الناس يلا أتفغم ضجر بشكي لا تفوتون الفرصة على فرعون بشكون دي الحق شكون يتطف خلاص فغن، ومع ذلك يلحقت فرعون وجنوده فأتبعهم شنار سبحانه وتعالى فأتبعهم فرعون وجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هذا، يعني القصة معروفة رب سبحانه وتعالى ذكرت في مواضع من القرآن الكريم، يعني موسى قوم موسى عليه السلام قال الفرنسن لقنت فرعون الجنوس للحقن إنا لمدركون خلاص، يعني كان غنطوط فيها لشغرنا ما غنقدع العدو لسفرنا البحر لستنا ما غنقدع الناس. موسى عليه السلام باليقين الصادق كلا إن معي ربي سيهديني، لا ربي معايا تخطيكم يقين حد إلا معص ربي أديكال يقين حد إلا معص ربي نصرت إلا يقين حد أتيرنا الناس كلا إن معي ربي سيهدي. والقصة معروفة ربي سبحانه وتعالى لحظتني خاتي سيقبل لحظتني ربي سبحانه وتعالى الناس موسى عليه السلام بتغريتك توتت سيصل بحر، يعني تغريته غرس منه والأدوار، يعني من تتبعها أن بديس أدوار في قصة موسى عليه السلام يوت سيس البحر دخل الناس ووت لي تغاولوا لي سنبت تغنصر بعد ومن، وهكذا شأن المؤمن إناش ربي جي قنش راتي تجور ديها يعني هو الزغل يتشاور تابناش هامي بتد الفيدة بتد النتيجة. وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، يعني يوت البحر استغريتس البحر يفرق يعني يرزم، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وفي موضع آخر فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف داركا ولا تخشى. يعني طامورت مسوية لجس لك تلغلغة ولا يقن ومن طامورت تقور عتقطع عادي ولا خصت عقلاد ولا خصت في النادر يدرش لغلغة ولا خصت تقيم ديني. الناس لا تخاف داركا ولا تخشى يعني وتقد يعني تخعد فرعون يتسمى ديساوني الطاف يعني تونجم ترسو سرسقع البالوم قاع والتخمم التونيت لا في ربي. فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى. ولكن فرعون عفوا موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين فغلص البحر فنجوا من بطش فرعون. فرعون الجنود السود في الغلديني أدركهم الغرق جميعا من شلين ربي سبحانه وتعالى فغشيهم من اليم. اليم هو البحر. من اليم ما غشيهم يعني يقل غرق إلا لا يتصور لا يخطر على البال. حتى ذلك الطاغية فرعون يتغي حسب يمانس يقرس أنا ربكم الأعلى يدولت يتسمى مش استعبرتم زابت يسرسينيسا يسرسيمانس آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ربي مسح سيني آلان آل مارو بتشتفن آل مارو هامي التسدان مارو هامو تسيسي قبل هامسي قبل أن تستج مواعيد تستج إندارات تستج عقوبات ومع ذلك تقصد قاعة تسلدي ويوال وتقصد التغذاول ستوطفر القباض تجدي ما شتوبيت ينس آلان آل مارو آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. إذن إن رب سبحانه وتعالى أغرق فرعون ومن معه من الكفر الفجر المردة دني أن نبي أن ليلة الظالم مهما طال لابد أن ينتهي ولابد أن يأتي فجر النصر للمؤمنين الذين التزموا بشرع الله سبحانه وتعالى. يعني فرعون يقيم سنوات وسنوات انت يظلم ويتعدى ويمارس أبشع العقوبات أبشع العقوبات على قوم موسى عليه السلام أقضى رب سبحانه وتعالى أهلكه الهلاك العجيب. يعد رب سبحانه وتعالى عاد يتمزى فبني إسرائيل إلا ربي يهلك فرعون الجنود ست طاونس ذار قبنت رقبنت شدها ليغرق من شنين رب سبحانه وتعالى في سورة البقرة إن باللي وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون قرصن ها شد العدوم يتوغي ظلمة ويتوغون يجترون كيل شدها يرقب ست طاونون باللي شد نهايتس يعني باش كتبردم وني دق الفضل ربي سبحانه وتعالى يشرع يا رسم شيخ قرطوم زبط ربي سبحانه وتعالى يرضى سيريس. وهذه هي نهاية كل ظالم كاع من اللي كان ظالم لين تود نهايتس. إذن النغ وني دقن النصر يبث الأمل في النفوس يعني يثمتنا المسلمون في غزة لأن كذلك أنتين يتكبدون الآلام لأن يعني طال ليلهم ولكن نتيقن المسلم يتيقن أن الفرج آت لا محالة بإذن الله تعالى مهما اشتد الكرب يعني ولو امتد هذا الكرب سنوات وسنوات يلزم لا نفقد الأمل في الله سبحانه وتعالى أن سن ربي ولا قصد يخدر العباد مدام ننطفن دي ربي سبحانه وتعالى مدام والسيبني الدين مدام يعني والطيف نفوس مع اليهود وأعداء الإسلام. إذن بعد ذلك المحطة السابعة وهي أن موسى عليه السلام تلقى الوحي وهو التوراة من الله سبحانه وتعالى. ربي يشس موعد من شاء الله في القرآن الكريم ووعدنا موسى 40 ليلة ووعدنا موسى 40 ليلة يزوى إلى ذلك الميعاد بشكل يتلقى التوراة يجد مع قومه أخاه هارون سددوا للقاتن يعبدون العجل يعبدون العجل يعني رقبت يعني إذا رب سبحانه وتعالى نصرهم من فرعون وجنوده رقبت يغرق رقبت نهايتس فعودت شكرا ربي فعودت حمدا ربي رقبت العجل بدا عبدنت من شلين رب سبحانه وتعالى فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة يعني معنا ويحدرت لحظتني سيزوى يشتند قمن عبد العجل الذي اتخذه السامري من الحلي يعني من الذهب يخدم سن السامري يقن العجل يعاد اسم عبدنت. المهم يعني موسى عليه السلام من شن غزوة ثم تلقى هذا التوراة سيد إلى قومه القتن عبد العجل موسى عليه السلام واليمن كيمانس كانت الألواح بيده الله أعلم كيف شكلها وماذا مكتوب فيها. المهم هي يعني ألواح سجلان كتب فيها نصوص من التوراة إذا بعطا يعاد يطف يوس من لحيته ومن رأسه يبدأ يتكرر في ثمرت يحمق هارون عليه السلام الناس لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي يعني لك غريح غمع سنداني خاطي لك قبل لغص المنكر أبدا وإنما قد غزغة تنجا واحد نسنة لتفندي بعضهم يعني اختلفني قلي اختلف إلى أن دزعلوك اللهم إني تكون غديني أدرغ الشر قدر المستطاع حافظه في اللحم تنسن حافظه في الكيان نسن في المجموعة نسن ولا زوغ متفرقين شيعا وأحزابا ومجموعات. ومني موسى عليه السلام بعد ذلك أدرك خطأه إن قال ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. هذه المحطة السابعة إن شاء الله تأتينا محطات أخرى مش تلاحظ مموني يعني محطة وقدموها سريعا لخطر كلها تقدمت في السابق بالتفصيل. إن شاء الله هنكمل في الحصة اللاحقة ما بقي من المحطات ونفصل فيما بقي من المحطات التي لم نفصل فيها بعد. في الأخير أشكركم على حسن الإصغاء وجميل الإنصات بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.